الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا باب دعاء زيارة القبور. قد أورد المؤلف فيه حديثا أو دعاء واحدا، وذلك ما جاء من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار، وفي رواية: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، وفي رواية: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أنه قال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي بعض الروايات كما سبق من حديث بريدة زيادة: أسأل الله لنا ولكم العافية. في حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، يعلمهم ذلك، فدل على أن هذا من السنة التي تكون من قبيل السنة القولية، يعلمهم أن يقولوا. وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألته: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام على أهل الديار، والسلام هي التحية التي قد شرع لنا أن يحيي بعضنا بعضا بها، وقد مضى الكلام على معناها، وأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وأن فيه معنى السلامة، وأن هذه التحية تتضمن أيضا إخبارا ودعاء، فهو يخبر المسلم عليه بأنه لا يصل إليه ولا يطاله مكروه من قبله، وكذلك هو دعاء له في الوقت نفسه بالسلامة: السلام عليكم، فيلقي ذلك عليهم. السلام عليكم أهل الديار، أهل الديار سمى النبي صلى الله عليه وسلم موضع القبور دارا لاجتماعهم فيها كالأحياء في الديار، كالأحياء في الديار، وتشبيها للقبر بالدار في كونه مسكنا لصاحبه يسكنه، فهذا قبر وهذا قبر وهذا قبر، هذا دار وهذا دار وهذا دار، فهذه دور لأهلها، هذه القبور دور لأهلها، هؤلاء الذين يسكنون هذه الدور والقصور، هناك يسكنون اللحود فهي دورهم، يجتمعون لكل واحد منهم بقدر قامته، بقدر ما يتسع له المكان من غير زيادة، ليس هناك أحد يأخذ فناء في القبر أو يأخذ موضعا أكبر مما يحتاج إليه بقدر بدنه بنحو ذراع في أربعة أذرع أو نحو ذلك، فشبهها بهذه الدور لكونهم يسكنون فيها. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، هذا بيان لأهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، هنا ذكره تأكيدا لتغاير الصفات، فالإيمان وصف والإسلام وصف، وإذا ذكر الإيمان والإسلام فالإيمان هو انقياد الباطن، والإسلام هو انقياد الظاهر، انقياد الظاهر، فهنا جمع بين الوصفين. ونحن عرفنا في مناسبات سابقة أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع في الذكر افترقا في المعنى. إذا قال الإسلام والإيمان في سياق وجمع بينهما في العبارة فإن الإيمان يكون باعتبار الباطن، الإقرار والإذعان القلبي، تصديق الانقيادي، والإسلام إسلام الجوارح. فهنا ذكر الأمرين كأن ذلك والله أعلم من باب التأكيد، والله تعالى أعلم. وإلا فإن هذا الموضع يعني ما يكون الناس عليه في القبور من الأوصاف مما تتحقق به النجاة لابد فيه من الإيمان، لابد فيه من الإيمان. هناك في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإن من الناس من لا يتغلغل الإيمان في قلبه ولكنه يحصل منه إسلام الظاهر إما لدفع مكروه أو لجلب نفع يتطلع إليه، وهنا يحكم له بالإسلام، ولكن الإيمان قد لا يكون متحققا به، قد لا يكون متصفا به. ولكن هناك حينما يصير الناس إلى عالم البرزخ هنا لابد من الإيمان الذي يصح به الإسلام الذي تتحقق به النجاة. هنا اللفظ اختلف فعطف أحدهما على الآخر. في قوله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا في قوم لوط، خرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا ذكر اختلاف اللفظ، فبعض أهل العلم يقول هذا من باب تغاير الأوصاف الذي يكون من قبيل التوكيد اللفظي، فذلك عطف وصف على وصف والموصوف واحد، فالمسلمون هم المؤمنون المذكورون قبل ذلك، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، خرجنا من كان فيها من المؤمنين. هذا يذكره طوائف من أهل العلم، مع أن الحافظ ابن القيم له كلام أدق من هذا وأحسن فيما يتعلق بالآية. وحاصل ما ذكره من جهة التفريق بين الإسلام والإيمان أن الإخراج يتضمن النجاة من العذاب، وذلك لا يكون إلا للمتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أولى لتتحقق لهم النجاة. فذكر هنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هؤلاء هم الذين يستحقون النجاة، هم أهل الإيمان. أما قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهذا حكم لأهل البيت وفيهم امرأة لوط، فهي بحسب الظاهر من أهل هذا البيت، وهي بحسب الظاهر من جملة المسلمين، إلا أنها كانت في باطن الأمر وفي حقيقته تدل على أضيافه فلم تكن موافقة له، فهذا باعتبار المجموع. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهي ليست في جملة الناجين، وإنما ذكر الإيمان حينما ذكر أهل النجاة الذين أخرجوا نجوا من العذاب، جعلنا عليها سافلها. وأما هذه المرأة فكانت من جملة الهلكة في العذاب. لكن هنا في زيارة القبور لابد من الإيمان، لابد من الإيمان، لا يكفي وصف الإسلام دون الإيمان مع أنهما ذكرا معا، فدل على أن الإيمان والإسلام هنا ذلك من باب عطف الأوصاف، والله تعالى أعلم. ويرحم الله المستقدمين، قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. لاحظ في هذه الرواية إنا وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وفي الرواية الأخرى حديث عائشة قال ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين بتقديم وتأخير. على كل حال، فقوله يرحم الله المستقدمين يعني الذين تقدموا علينا بالوفاة بالموت، دعاء لهم بالرحمة، هم الذين سلم عليهم في المقابر. مستقدمين منا يعني معاشر المؤمنين، والمستأخرين يعني من تأخرت وفاتهم، والسين هذه لمجرد التأكيد، يعني يرحم الله الأموات والأحياء، يرحم الله الجميع، دعاء لجميع أهل الإيمان من مات ومن هو على قيد الحياة ممن سيموت، فهذا أمر لا بد منه وهي مسألة وقت. الكل حكم عليه بالإعدام، إنك ميت وإنهم ميتون، هي مسألة وقت، وهذه اللحظات والأنفاس التي تمضي إنما هي نقص في أعمارنا، في كل لحظة تنقص هذه الأعمار وتتلاشى حتى تدنو ساعة الأجل، وإذا جاءت ساعة الأجل فهنا لا يقدمها عافية، لا يؤخرها عافية، ولا يقدمها مرض، ولو ركب الأخطار، لو أن حيا مدرك الفلاح يعني البقاء في هذه الحياة لناله ملاعب الرماح. فعندئذ يوافي الإنسان وينتقل من هذه الدار. فهذا كما قال الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، على أحد الأقوال في تفسير الآية، تقدم بالوفاة أو تأخر. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. للاحقون بكم في ماذا؟ بعض أهل العلم لما نظر إلى التعليق بالمشيئة فسره للاحقون في الإيمان، ومن هنا فيكون ذلك دفعا للتزكية، فيقول: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بترك التزكية للنفس، ولأن الإنسان لا يدري ما العاقبة بماذا يختم له، وإنا إن شاء الله بكم على الإيمان يعني. لكن المشهور عند أهل العلم في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك للاحقون يعني بالوفاة وبلوغ الأجل ودخول المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا بد من زيارتها، وهي مجرد زيارة، والزائر لا يطيل المكث، فهي مجرد زيارة، سيكون بعد هذه الزيارة انتقال إلى دار أخرى، دار البقاء الأبدي السرمدي هناك في الجنة أو في النار. ومن هنا إذا قيل إن المقصود باللحاق بهم يعني بالوفاة، فإن هذا التعليق بالمشيئة يرد عليه سؤال معروف، وهو أنه لما كان هذا اللحاق بالأموات أمر مجزوم به مقطوع به لا بد من تحققه ووقوعه، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يعلم أنه سيلحق بهم لا محالة. فهنا يقال التعليق بالمشيئة على نوعين: ذكر المشيئة، إما أن يذكر ذلك تحقيقا ويكون ذكرها على سبيل التأدب والتبرك بذكر اسم الله تبارك وتعالى، ولا يكون شيء إلا بمشيئته حتى في الأمور المجزوم والمقطوع بها، كما قال الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، قال إن شاء الله وهم داخلوه قطعا وقد دخلوه، فالله ذكر ذلك معلقا بالمشيئة، فذلك على سبيل التحقيق، على سبيل التحقيق. ومن هنا الدعاء، نهينا أن يدعو الإنسان معلقا بالمشيئة، أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. لكن لو أن أحدا قال ذلك على سبيل التحقيق بالتبرك بذكر اسم الله عز وجل، لا يكون ذلك من قبيل المحظور، والأولى أن يترك ذلك، لأن النهي جاء بإطلاق. فهنا يكون ذلك من باب التأدب، كما في قوله: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله بكم. فهذا مثال من الحديث من السنة على التعليق بالمشيئة في أمر مقطوع بحصوله. ومن هنا فإن الإنسان يمكن أن يقول في الأمور التي يقطع بحصولها بأن ذلك إن شاء الله. يقول نحن سنرد القيامة إن شاء الله، سننتقل من هذه الدنيا إن شاء الله، سنصير إلى الموت إن شاء الله، وهكذا. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية من الخلاص من المكاره والشرور والآفات، وهذه العافية يدخل فيها السلامة من العذاب وسوء الحساب وما يحصل من الأمور التي يغتم الناس بها من أنواع الكروب في القبر وفي يوم الحشر. فالله تبارك وتعالى يعافي بعض خلقه من تلك الأهوال والأوجال، ولهذا يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما، اليوم لا يتقى، وإنما المقصود واتقوا أهوال يوم، أوجال يوم لا تجزي نفس. كيف يتقى هذا اليوم؟ بالعمل بمرضات الله تبارك وتعالى وترك معصيته. على كل حال، فهذه العافية على الإطلاق. هذا الحديث فيه مشروعية زيارة القبور، وزيارة القبور كما هو معلوم تنقسم إلى شرعية وبدعية. هذا الحديث فيه مشروعية السلام على أهل القبور والدعاء لهم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما يذكر في هذا الدعاء، ولكن هناك ما يكون خارجا عن هذا القدر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الزيارة الشرعية هي توحيد، إحسان إلى الميت، دعاء له، تذكر واعتبار الآخرة وما يصير الناس إليه، إن الآخرة، فإن هذه زيارة القبور تذكر بالمصير المحتوم والموت، فيزهد الإنسان في الدنيا ويرق قلبه. أما الزيارة الأخرى التي تكون غير مشروعة فهذه على أنواع، منها ما نسأل الله العافية أن يزور القبور ليدعو الموتى، يزور الضريح، يزور القبر من أجل أن يتقرب إلى هذا الميت، يذبح له، يدعوه، يستغيث به، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أو يزور هذا القبر ليطوف به كما يطاف بالكعبة، وهكذا من الزيارة غير المشروعة أولئك الذين يتوسلون بجاه الموتى، بجاه فلان، بجاه البدوي، بجاه الجيلاني، بجاه العيدروس، بجاه فلان، هذا كله لا يجوز، لا يجوز. قل أسألك الله بحق فلان، بجاه فلان عندك، فهذا من وسائل الشرك. لكن لو دعا الميت وقال: يا بدوي أغثني، يا بدوي أرزقني، يا فلان أعطني، اشفني، ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، يخرج من الإسلام بالكلية، صلى الله عليه، لا ينفع معه لا صيام ولا صلاة ولا صدقة، ويكون الإنسان مخلدا في النار. هذا اللي يذبح للقبر ويطوف بالقبر، يدعو صاحب القبر وما أشبه ذلك. أما الثاني، هذا المبتدع، فهو يدعو الله عز وجل، يقول: يا رب أتوجه إليك وأسألك بجاه فلان أن تغفر لي، أن ترحمني، أن ترزقني، ويدعو الله لكن يضع الوسيلة بهذا المخلوق، فهذا من ذرائع الشرك، وسائل الشرك لا يجوز، وهذا من البدع، هذا من البدع. نوع آخر من الزيارة البدعية أن يقصد زيارة القبور ليدعو لنفسه، يظن، يعتقد أن الدعاء عند قبر فلان يستجاب، فهذا أيضا من البدع، ولا يشرع زيارة القبور من أجل أن يدعو الإنسان لنفسه، وإنما يدعو لهؤلاء ويدعو مع ذلك لنفسه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره: أسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فهذا لا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان عندكم سؤال، نعم. يقول: إذا مررنا من خارج المقبرة بالسور، هل يشرع هذا الدعاء؟ هذا يحتمل، الزائر هو الذي يدخل ولا يكون مجتازا، لكنه يحتمل. في السابق لم تكن المقابر عليها أسوار، ولذلك تجدون في كلام الفقهاء، في كلام العلماء، أنه إذا مر بالمقابر سلم، السلام عليكم أهل الديار. أما الآن فعليها أسوار، فهل يقال أيضا إن ذلك يعتبر من قبيل الزيارة ويشرع فيه؟ يحتمل، فلو قال ذلك أرجو أنه لا بأس إن شاء الله، لكن ذلك موضع احتمال لا يقاس كلام أهل العلم فيما يذكرونه من المرور لاختلاف الحال. اختلاف الحال يعني حتى مقبرة البقيع لم يكن عليها سور. طبعا هذا الحديث فيه بالنسبة لحديث عائشة علمها إذا زارت القبور ماذا تقول، استدل به بعض أهل العلم على أن النساء لا يمنعن من زيارة القبور، هذا أحد الأدلة التي يستدل بها الجمهور على أن ذلك لا يحرم، والمسألة فيها كلام معروف خلاف معروف بين أهل العلم في اللعن الوارد لعن. نعم طيب، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.